هذه القصيدة مهداة إلى آل حازم من الأشراف. كلمات الشاعر عبد الله البقمي، أداء محمد الميزاني. في حضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطر، يا مرحبا يا ذوي حازم كلام أكيد، يا ربعنا يا ذرانا في ليال الخطر، واثن التراحيب للي يحبهم فالوريد، كل القبيلة من عيان وشيوخ وجبر، قبيلة مفلقة ما ضدها من ضديد، كم من عدو ذوقها العنا والعبر، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطر، يا مرحبا يا ذوي حازم كلام أكيد، يا ربعنا يا ذرانا في ليال الخطر، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطر، واثن التراحيب للي يحبهم فالوريد، كل القبيلة من عيان وشيوخ من ضديد، كم من عدو تذوقه العنا والعبار، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطار، واختام عد ما ينبت بخضر جريد، صلوا على المصطفى محمد شفيع البشر، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطار، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطار، يا مرحبا يا لازم كلام أكيد، يا ربعنا يا ذرانا في ليال الخطر، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطار، واثن التراحيب للي يحبهم فالوريد، كل القبيلة من عيان وشيوخ جبار، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطار، قبيلة مفلقة ما ضدها من ضديد، كم من عدو تذوقه العنا بخضر جريد، صلوا على المصطفى محمد شفيع البشر، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطار، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا مرحبا يا ذوي حازم كلام أكيد، يا ربعنا يا ذرانا في ليال الخطر، في عضرة اللي حضر يزين بدع القصيد، يا مرحبا عد ما هلت مزون المطار، واثن التراحيب للي يحبهم فالوريد، كل عد ما ينبت بخضره جريت صلوا على